أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين، في هذا الشهر، شهر رجب، شهر شعبان، نعم ما شاء الله، إذن ليلة ثالث شعبان من هذه السنة المباركة، نلتقي بشكل سيولي جن موضوع خطير، جن موضوع خطير، جن موضوع خطير، ألا وهو افتراء الباطل، افتراء الباطل، نشر الإشاعات الباطلة التي لا أساس لها، لا أساس لها، ويقذف بها الناس بنودا مدا طهرين، مدا توسنن استقواس، تقولين ربي سبحانه وتعالى دو عمر نتمجيدا، دو حضر دورات القرآن، يعني أي توكي ديسن بهتان لا أساس له، ودي قنشة خزهل قنشة لندز علوك أمش، ألا هو السحر. قال الله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يوم القيامة التسول ابن دم دار جزن طمطط فانيتغط نشرد بين الناس وتعتمد على الكذب، على الافتراء. تالله ليتجلى ربي سبحانه وتعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. كما ماشي لينان في آية أخرى: وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. كذلك إننا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، كاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. القرآن الكريم يجو حملة قوية، حملة صارمة، حملة قاسمة، يوسي السرشوس، يوسي يفتري. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال: ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. وند القرآن الكريم ليقرن غمو توجهنا، ليتوجهنا في آيات كثيرة. إننا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم، والله تواب رحيم. إذن وكذلك من وراء القرآن العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم ليواصل الحملة الصارمة على الكذب والكذابين. إننا في حديث شريف: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. وجعل الكذب أول صفة من صفات المنافقين. إننا آية المنافق ثلاث، آية المنافق، علامة المنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، ويقارن الواقع، يكل تكبيرين، يكل ديتشرا، افتراء الباطل، نشر الإشاعات الباطلة التي لا أساس لها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان في أمانته. إذن المجتمعات السلادي سجل المرض، مرض الافتراء على الغير، الافتراء معنى تسرشاس، هذه السرشاس ينشر تسرشاس، ينشر تكبيرينس، ينشر الافتراء، ومرض الإشاعة، الإشاعة بالباطل. يغلب الأخبار نتسلة لا نصيب لها من الواقع، نتسلة يغلب نتشال أجسس نقاع أبدا أبدا. وما أكثر الأكاذيب التي تتردد على الألسنة سيقن غليقن، ولا ظل لها في الواقع أبدا، لش لا ظل لها في الحقيقة. وما أبرع بعض الناس من الرجال والنساء إرجازا تزنان، إرجازا تزنان، الفاسدين المفسدين في التضليل والاختلاق، أخلاق مترشس أني لا لشيس قاع، وفي إشاعة الأكاذيب والأباطيل والأضاليل. وما أسرع الكثير من الناس من العامة الغافلين إلا تصدقا، أنا غتسلم إني سرتو سن كانوا فين وسيتسلى ياسن وسيتصدقتا لو كانوا تكمل انت سرتا سنسن وفين ميدن تسلان تصدقا تعاودا نشرا للعائلة عجبت الحال، تجارة، تجارة مع إبليس، تجارة مع الشيطان لعنه الله. إذن يغلب ميدن أنا غتسلم أطلم زم لن تعاودنت لن نشرنت مع أدي ممكن تخدرني مع الشرع صرصا. الإشاعات تنتقل بين الناس، أنت فوت كالنار في الهشيم شرقا وغربا، ونجد أكثرها قائما على البهتان، سمت البهتان والافتراء معناه ليش سيس البهتان، غنغ الغيبة غنغ البهتان، الغيبة تتكرد يقن حد يجوش راي يجي، نعم ولا يجوز، لا إله إلا الله ولا يجوز. فكيف بالبهتان ماش اسنقار تكبيرين لاش شيز قاع اختلاق والافتراء والسخرية بعقول الناس حقيقة، وسيتصدق يلمز قاع غادي يسل واللي عاقل إلا مدنة تمسخر نسيس لاش أصل عقل، وفين تغير عاقل لنستهزن نسيس لأجل إنه إلا نشر بعض الإشاعات يمكن لأجل التنفيس على ما في صدورهم من حزن من حسد، يمكن لا حسدنا إلى عائلتني أن حقد غفص أن يعني قن الغيظ ديني، خطر يوجد بيننا أهل الشر وقعميد الملائكة وما قعميد نصفان وقعويد ظلان، معنى إلى مؤمن حقيقة. إذن فإن الإشاعات والمفتريات الفردية العامة تؤدي إلى مصائب وتؤدي إلى نكبات في الأفراد والجماعات، في الأسر وفي الجماعات وفي المجتمع. افتراء الكذب أن أنشر الإشاعات ليجرح الكرامات مدن، من شيت لغرس كرامة كذلك مدن لغرس الكرامة، لغرس السمعة، لغرس الشرف، ماذا بيهم الحفظ في الشرف نصند الكرامة نصند، يسود السمعة والشرف والعرض من العائلة نقن الفرد ذكر نض الأنثى، كذلك يفرق بين الجماعات والأحباب والأصدقاء، قد مرض خطير، ويفرق بين الأزواج ويهدم البيوت ويخرب المنازل ويمزق الأسر ويشتت العائلات ويؤدي إلى سفك الدماء من أحيانا طوضل يفسني دما الأنغاء، ويثير الأحقاد والضغائن جامدا. إيقن يريد يا ربي مثلا هذا ينشر إيقن الخبر فيك تمطط فيك تزوجة رجل أو نورجزني غيور ولتنجمي لا هذه المزين أي الإفتراني هذه يمكن هذه قضاء إلا هذه عظيمة الطلاق إما الونغة إما لقشة ودات الخلاف إنها عايز عني عرض الشرف ظنا منه إلا حق أني سلد الحقيقة، أني سلد الحقيقة نقارن شميدا والتحرش توفى غير لدي صادو سبحان الله. حقيقتنا عندما توفوا تحرج غبته يساطو هذاك اللي قلنا حد يسحرش يتسوداي يسحرش الزيت وتطيف ذا وحده هو ضاد وقع لا شاطو ابدا ديك حد الصدى زيك تمشي انت تجور ديك تراكتور تجور تسحر شوف وين هامي غيرادو هامي غيرادو بينما تكون هذه ظاهره هذه المراه الطاهره بريئه من الغافلات المؤمنات وهذا العمل يعد نموذجا لأمثلة كثيرة يعني يوض المثال يقول حد لا يقذف بالزنا بالفاحشة نقيس عليه شعوذة عند السحر عند المشعوذة شعوذة عند الشعوذة اللان يعني هد من سمعة بندم عواقب الإشاعات الباطلة التي يتفنن فيها المجرمون من الناس من شي لا تكون سبب وقطع عن الرحم سبب وقطع عن الصدقات والشركات سبب ونزع عن الثقة ممن له مسؤولية بتن كريدي يقول بوهتان يقول المسؤول لا تستمدا أو إدخال شاب صالح عمال إلى مصاف البطالين ويسان تفهم النقطة نغوه أخدم يخدم يقول معلم أديك ليس يعني مثلا يطلب هذه فغادير يا خلاص بركات أديك ليس لبهتان أديك ليس تكرضا يوكر التكر تجيج الفون مش كل تستخدم يقونشان يعني ينقله من العمال إلى حزب البطالين بالإشاعة الباطلة موجود والإسلام لا يرضى بهذا أبدا لا يرضى إلا بالصدق في القول والمطابقة للواقع في الخبر لا يحارب الإشاعة والافتراء والتضليل ويرى أن ذلك ليس من صفات المؤمنين المؤمن هم رحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء سنة الأسابيع كان سوال على الستر كيف شنستر سمعتني واتنغن واتمتنغتي مسلمت فكيف صاد عد الحقيقة جو أتنستر فكيف بالبهتان والافتراء على امرأة غافلة متقية من عائلة شريفة يعني أليتوكليديس البهتان السحر ويرى أن ذلك ليس من صفات المؤمنين المفلحين إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون سورة النحل ونضرب بينين غمو والرسول صلى الله عليه وسلم إن كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب تسيو لي قنوي ولي واش نغيو تمام انت لي قال لي تصدق شي قال الحقيقه مسحت السرشوست يجوز اشتقت يمنات خزال يمكن ترك عاد سجدت والقران الكريم ينتهز فرصه حادثه نقل يكت الحادثه ينقل ديس يقن الشخص يقن الخبر غير صحيح عن قوم بينه وبينهم عداوه القران يعني يوصف أموني بالفسق ذلك فسق ثم يقرر مبدأ التمحيص للأخبار الاحتياط في تلقي الأنباء والأخبار ربي لا يدعونا إلى غربلة الأخبار وأنا غتسلد أتصدقت لتعودت يعني. وعدم الاغترار بالأكاذيب يا أيها الذين آمنوا يتسلمت الظهر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تبينوا بتغرجد الفايدة تعاود تخسر تعاود التبين بين الحقيقة يعني الصن باللي تسخن الكاذب تسر جاسن غين دمن الواقع إنها آية يجب أن تكتب بحروف واضحة بارزة أتوجه السات كل جني مسلم والمسلمة باش يتروى أدي تعقل للتمعيلات، لا يسارع إلى نشر الإشاعات، ويتأتى ويتأنى قبل أن يذيع ما يسمع، يتأنى بالعقل ولنشر نيسل بسرعة اتمعلت أنبت داعي كتفيرت هذا هو كتفيرت هذا هو الجائزة. واش قال لك انت دا مزوال ينشع يعني ينشر هذا الخبر، وأمام كل مسؤول يتولى عمل خاصا أو عاما تعزب تعشير غاش كنت مسؤولية يجب أن يتروى لا يسارع، هذا يتحقق، هذا يسول، هذا يريح مع مدنو مع مدنو مع حدني مع ودضن. عندما يتحقق ويقر بعد الإقرار صاحب المعصية يقر بمعصيته واختني يتدبر ويمحص ويتبين، يطلب البيان، يطلب الحقيقة، يتأكد من مطابقة الخبر للواقع وللتمعيل يصدق للتصديق بالذي دقق ويثبت لئلا يصيب بعض الناس بسوء الحكم عليهم بما يسمع. المرض الموجود عندنا أنا غنس لتسول في قن حد لكان حكم يا لكان تصرف يا لكان تصرف معاس يمكن نمنغ معاس يمكن نعاد نرقب سكتة تعوج يمكن كذا بما خطر نصدق أنا ضوضا من الخبر بدون أن نحقق. هذا مرض، مرض موجود بيننا لئلا يصيب بعض الناس بسوء الحكم عليهم وبسوء الظن وبسوء الظن فيهم أو بسوء التصرف معهم، يتصرف معهم يمكن تصرف غير لائق عن طريق التصديق العاجل لهذا الخبر الكاذب خبر إلا لشيس، فيكون ذلك يمكن تصرف من الجهل ناشئا عن جهالة ناشئا عن ضلالة. وما أبعد المسلم الحقيقي عن الجهل والجهالة، ستظهر الحقيقة بعد ومن وتكون عنك عكس ما كان يروج يقول يخبر يعتقد، فسيدرك بعدها أنه يعني لغزوة للشيطان يتبع الشيطان اللعين فتصيبه الندامة، وإنما لا توقت مندم خلاص قرنة العرض دزجاج يرزل لا يجبر لا يجبر. فلهذا نحافظ في الأعراض نشني ما نشي نقدم في الحصص الماضية نحافظ في الأعراض نيتمت نغض تستمت نغي مسلمان وغني اللي ضحر مغفنا تعدي ظلم تعدي ظلم أجرح الكرامة نجنحت. إذن يتمنى بعد ذلك إلا لو كان غيره اللي معالت لو كان غيره يسيول لو كان غيره يخبر واش داك واش داك أتقيد تقيد بالنصوص الشرعية. ربي ناش أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم تتبين تمعلت تمعلت معنا وتغدا ولي ربي تدعاصي داني تخلفت الشرع، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن ربي كذلك إنانا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لو كان تميز وحدي نرقب التاريخ الميدن الني سيرة إنسان السلوك إنسان تاريخ إنسان لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. محال محال يعني أدي صار أمو محال بحد أني نغمي الدنيا جن أمو أتيني ضمو ولتش بعد بتدخل ستحقق النقص اسم خلاص جمان شو تسلت قاع خلاص. وإنما ربنا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم تلقس وني لن تيبدا ينشت عندك نقاس غانين يموني معنى اني نشر لباس يعني لباس لا كلهم ظالمون كلهم آثمون، وانما الوزر الاكبر ربي لينين غمو يوني لن يختلق هذا الكذب، انه يختلق هذه الإشاعة. لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة النور، لهم عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. سبحان الله، يقول التعبير بليغ، التعبير نربي سبحانه، وهو بندم نربي سبحانه وتعالى. يقان غنبت تسلم سلسون وميا إلسانو، يعني غير تسل ديات لي تجاوب تزول تقدع ولي قدع الغربلة ولي قدع في مزغينتش ولي قدع في ولتش ولي قدع في العقلتش. إذ تقول، إذ تلقونه وتلاقي ما سلسل سون وميا تسلت لتنشر ديا بدون تثبت وبدون تحقيق. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا ولا حي يزهل أو يسونا من يسمض هينا وهو عند الله عظيم. عظيم عند الله، وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا خطنا. وهود العملنا، وهود شأننا، شأننا العبادة ذكرنا ربي سبحانه وتعالى دوجل الخير والدعاء إلى الله. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وسكان فهم المعنى إن كنتم مؤمنين علاش؟ يعني بتا تدي مسلم انت تؤمنت ربي، تؤمنت بالجزاء، تؤمنت بالجنة والنار، مؤمنين لك وتقير ضمه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، سواء فاحشة الزنا السحر أي شيء، أي شيء إن كنتم مؤمنين. خطر لربي أوعدا إني لنخصنا تنشر الفاحشة. الفاحشة هي الذنب الكبير، هي المصيبة، هي الكبائر، اسمها فاحشة. فاحشة وغير الزنا فقط. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. دنيتنا الآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذه نصوص قرآنية كان عزمتن إلى وسيلة حفظتن، يعني كان عزمتن إلى وسيلة حفظتن. ورغم ذلك، ورغم ذلك بتوا النعزي منسل ولا شيء. إن كنتم مؤمنين ختمنا ربي بتنتليم ديم سلمن تلين مؤمنون انتدت ربي سبحانه وتعالى لا يتحدر نغ سلما صير نواسي تجمع. إذن أبت نخصي إلا أو المصيبة ونشار الإشاعات أتمت لا نصدق وانتش تمزوخ سواسي نشره الأكاذيب نغي نشره الإشاعات. فلو لم يجد المفترون الآذان الصاغية لفسد كيدهم وبارت تجارتهم. خلاص هذا صح تحنو التسل لشي مشتريا لشو غنسل لشو غنسل غفص هذا صح تحنو تدقيم ديما مني وحدسنا أبدا. فالواجب على المسلم الذي يكون دقيق في سمعه متحريا في أخباره لا يتبع كل ناعق، لا يتبع كل ناعق ولا يصدق كل ناطق. واني غنسو لين دمن تونشان سوه دمنوه. ولا يحكم على الناس بما يشاع عنهم. من نرتلب نغلطو يقشو الترقيب السيطاونت والدوسين سن الشهود دي مسلمن وقدني ربي شاهدا سيقن شراء والتصدق والتصدق والحكم فين حد الناس شرايني ستوهمتي توتهمسيس ما دام والتثبيت إما الإقرار انت ديني يعترف أنه شهود على الأقل، على الأقل شهود اثنين غلو جنة لما يشاع عنهم من ألسنة السوء، بل يبحث ويفحص ويمحص، يبحث ويفحص ويمحص ويطالب بالدليل والبرهان. القاضي لا يحكم إلا بالدليل، إلا بالبرهان، إلا بالدليل والبرهان، ويحكم عن بينة ويقين، بينة واضحة، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يتورد عن الإمام الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين في الدولة الأموية، إن سغاون ديسي قن حد يتشتكى، يسدي قن حد يتشتكى تتص فوسس نغد جايس، معناه يتوعور الأعور من يزغر ستكت، يعني يتوعور يقت قيمة زيكت، إنه يتوس حكم واس حكم واس قراتش الحاق إنه ونش جنام ولا لا يجوز ولا وكيفاش قال ترقبض الخصمص، ساغا ترقبض الخصمص هاد يمكن انت لا يتساسن تطاون ويكت، يمكن لا يتساسن تطاون سنتين ويكت. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أنسن باللي كانت عشاء يقن العالم يكت الوقت ضاعت فيه المثل والمبادئ والقيم، يعني اختلط الصدق بالكذب، اختلط الصدق بالكذب، اختلط الحق بالباطل، والتنجم يقن حد إلا أدي السنب اللي كل أن يتسلد الواقع. واذكروا أن ربكم تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. الرسول الناس معاذ بن جبل، الرسول صلى الله عليه وسلم، كف عليك هذا الطفيل ست، الناس نواخذ بما نتكلم به يا رسول الله، إن ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. معاذ بن جبل، إن كيفاش إلا ربي يعني وخسواني نقارن دايد يعني الهوى يتويت ولي قل عمل من يبين، مثلا وضعتك نظلت وهو دنغى وهو دربى، مثلا إن ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أني مجر نلساون. إذن فالإحصاء دقيق، والمحاسب عند ربي سبحانه وتعالى بصير قدير، إذن فلنقيد ألسنتنا بقيد الحق والصدق، وكذلك أنقيد أن تمزغين النقص وأن تسلنت بقيد التمحيص والتمييز، ونبلع كلش لنقضي على افتراء الباطل، بشكل نقضى سون المرض والخطير. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نسأل الله تعالى إلى أن يطهر لون النخ، أن يطهر لون النخ من الغل ومن الحقد ومن الحسد، يرزقنا قلوبا سليمة، قلوبا صافية، وألسنة صادقة طيبة، وعلما نافعا وعملا صالحا وورعا حاجزا، ورع الورع الورع، وورعا حاجزا، وحياة طيبة، ودينا قيما، ومنقلبا كريما، ومنقلبا إلى الله، منقلبا كريما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اهدي قلوبنا، وسلل سخيمة صدورنا، اللهم ارزقنا صلاح القلب، اللهم ارزقنا صلاح القلب وسلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة للمؤمنين،